الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ظاهرة تدل على كمال الصحة إن شاء الله، وهي ظاهرة تدافع الشباب وتسابقهم في الحضور إلى مجالس الذكر وإلى حلق العلم، وهذه تبشر بخير وتدل على أن الصحة والعافية الإيمانية بدأت تدب في أجساد الأمة وفي جسد أهم عنصر من عناصر الأمة وهم الشباب، فإن الشباب هم الذين على أكتافهم إن شاء الله تتحقق أماني الأمة، وهم الذين دخلوا في دين الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيروا وجه التاريخ ومساره حينما استقرت حقائق ومفاهيم الإيمان في قلوبهم. أما الشيوخ والذين قد تحجرت رؤوسهم على الكفر فإنهم رفضوا دعوة الإسلام، دعا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تاريخ الأمة مقروء في أن الشباب إذا التزموا بالدين واهتدوا بهديه حقق الله على أيديهم نصرة الإسلام. ولكن يشترط لهذا التوجه أو هذه الصحوة الطيبة المباركة أن تكون في الطريق الصحيح، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان كما يجتهد ويحرص كل الحرص على تثبيطهم والوقوف بهم دون الوصول إلى الدين، هو أيضا حريص إذا رأى عندهم الحماس والغيرة على أن يقفز بهم خارج الدين، وهو ما يسمى في الدين بالغلو. الغلو هو تجاوز الشيء، تجاوز الحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق. وقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والاعتدال المطلوب هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، والهدي هديه صلى الله عليه وسلم واضح كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا غبش فيها، بل هي واضحة وضوع الشمس في رابعة النهار. ولكن هناك من يخفى عليه هذا الموضوع لغبش في نظرته أو بتصوره أو بطريقة تلقيه. والذي يحسن بالشباب أن لا يتلقوا علومهم هكذا بمجرد الاجتهاد واقتباس الأحكام من النصوص، بل عليهم أن يكون لهم قدوة في استخراج النص، لأن رؤية العالم تختلف عن رؤية طالب العلم. رؤية طالب العلم رؤية محدودة ومن زاوية ضيقة، لا ينظر إلا إلى هذا النص، ولكن رؤية العالم من محيط أوسع، يعرف نصوص الشرع متكاملة، يعرف المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والصحيح والحسن والضعيف، فيقدم ويؤخر ويحقق يوازن بين الأحكام. الآن لما يكون واحد أمامك وتريد أن تنظر إليه من زاوية أو من مجال أو مسار ضيق، وتضع بينك وبينه ماسورة نصف بوصة وتطالع بيه بعين، ما تشوف إلا هو. لكن لو بعدت الماسورة ووسعت مجال الرؤية لرأيته ورأيت أشياء تعيش به. فأنا الآن أنظر إلى واحد منكم ومع نظرتي إليه وتحقيق عيني بعينيه أشوف البقية كلها، وأشوف الأعمدة وأشوف المروحة وأشوف الدولاب وأشوف المقربونات رغم أن تحقيق عيني فقط فيه هو، لكن مجال الرؤية عندي أوسع، وكذلك كل إنسان. فالعالم إذا نظر إلى الشرع وإلى مقاصد الدين وأهداف الإسلام نظر إليه من منظور واسع، فتعطي هذه الرؤية الواسعة وهذه النظرة الغير محددة تعطي أحكام تتفق مع الرؤية، لكن النظرة الضيقة تطلع لك حكم ضيق. ولذا ينبغي للشباب أن إذا وجد نصا في آية من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفهم القوال على مراده، بل يرجع فيه إلى كتب السنة ويعرف ماذا قال العلماء بهذا النص، ماذا قال العلماء بهذا النص وما الذي يقابل. فإنك تجد لو قرأت مثلا في سبل السلام تجد الحديث وتجد بعد الحديث ينقض ضده 100%، فإما أن يكون ناسخا له أو يكون مقيد أو يكون عام أو يكون مطلق أو يكون يعني له وجهة نظر. فتجد العلماء يأتون إلى هذه الأحاديث بعقل كبير وبرؤية واسعة فيضعون لها جوابا، لكن لو بقيت فقط عند هذه لثارت مصيبة. أحد من الناس اطلع على حديث، وقد ذكرت للإخوة حديث في البخاري ومسلم، حديث مسيبة بنت كعب رضي الله عنها أم عمار قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض والعواتق والأبكار يشهدن دعوة المسلمين والخير في المسجد صلاة العيد يعني. فأمر مسكين راح إلى بيته وخرج النسوان كلهم وخلاهم يصلون كلهم، حتى الحيض الحائض التي ممنوعة من الصلاة خلاها تصلي. ليش؟ لأنه فهم أن أمر الرسول والحديث صحيح بالحيض يخرجون من أجل يعني يصلون. والعلماء قالوا في الحديث هذا يعني في رواية يعني الحيض التي عندها الحيض، فأمرها أن تخرج ولكن تعتذر الصلاة ما تصلي. وقال بعض أهل العلم أمر الحيض يعني البوالغ، البنت التي بلغت سن المحيض أمرها أن تخرج، لكن دون سن المحيض ما هي بالغة ما تخرج. فالأخ فهم مما تصور في النص أن الحائض تخرج إلى المسجد وتصلي، هذا فهم من النص من ظاهر النص، ولو أنه رجع إلى كتب العلم لا علم أكثر مما يعني توصل إليه علمه. وهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. وهناك كتاب عظيم جدا اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه، ألفه العلامة الإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتعرض فيه لما ورد للسنة في كل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين في مقدمة الكتاب قال إننا لم نتعرض بهذا الكتاب لما يجوز وما لا يجوز، ولكننا تعرضنا لهديه الذي كان يداوم عليه، فإن هديه أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف هديه فارجع إلى هذا الكتاب وإلى غيره من كتب العلم المحققة مثل صحيح البخاري وشرح فتح الباري، ومثل عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومثل شرح الترمذي الحاجة الأحوذي ما أدري من يذكر منكم الاسم، ها؟ لا، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ومثل سنن النسائي وشرحها، ومثل شرح مسلم للإمام النووي. كل هذه الكتب لما تجي بالحديث تجد الشروح فيها واضحة جدا بحيث تخرج بعلم على الحديث الواحد. هذه المقدمة أردت بها يعني تصحيح بعض المفاهيم والإشارة إلى سؤال سأله أحد الإخوة يقول إنك قلت في الأسبوع الماضي أو قبله إنه لا يجوز احتجاز الأماكن في المسجد، يعني ما يجوز إن الواحد يدخل يمسك له مكان علشان زميله بيجي، ولأن المسجد مناخ من سبق مثل منى، ولأن الأول للأول، وخير صفوف الرجال أولها، والغرض حث الرجال على المبادرة، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهو. يقول ففهمنا هذا، ولكن بعض الإخوة فهم أيضا أكثر من ذلك. ففي واحد يقول دخل من الإخوة وصلى وجلس يقرأ القرآن حتى إذا ما قربت يعني قرب وقت المغرب أحس بحاجة إلى الخروج وتجديد الوضوء، فترك غترته في الصف وخرج، فجاء واحد من الناس شال غترته ونطلها وصلى مكانه وقال ما يجوز. هذا فهم غير ما نقول، هذا الأخ هو مكانه في الأصل وما قد حجزنا، هو حجز لنفسه وجاء وصلى وجلس وذكر، لكن انتابه عارض ألزم بالخروج من يتوضا ولا يبقى يصلي بغير وضوء. فما دام خرج لغرض يخدم الصلاة ومن فعل الصلاة فإنه له أحقية بهذا المكان، أما أن يرسل من يحجز له أو يوصي من يحجز له فلا. هذه فقط أردت بها توضيح أنه من الممكن أنك إذا كنت في المسجد وأردت أن تخرج لغرض يخدم الصلاة فقط، ما هو تروح تقول بقضي ولا بروح أسوي أسوق الدكان ولا أخذ حاجة قبل، لا، خرجت لغرض خاص بالصلاة، تتوضأ وترجع ما في مانع. والأولى أن يكون الإنسان مستعدا للصلاة قبل يعني الدخول إلى المسجد حتى لا يؤدي خروجه من المسجد إلى إذهاب مكانه، أو ربما إذا يعني دخل وجلس في المكان يتصور الناس أنه حجز فيسيء الظن به. هذه المقدمة أردتها قبل الكلام. كان الكلام في الماضي عن أسباب عذاب القبر، ولما تكلمنا في الندوة الماضية عن بعض الأسئلة، وإذا بالأسئلة تزداد كل يوم وبالتالي ما عاد نستطيع نمشي في الدرس الرئيسي لنا، فلا بد الآن من أخذ جزء من الدرس أكبر في الموضوع ثم نجيب إن شاء الله على الأسئلة ما نعرف منها في نهاية كل حلقة إن شاء الله. وقلنا في الماضي أن هناك أسباب كثيرة، وهي سبعة أسباب التي وردت بها السنة، وإلا فإن هناك على العموم أسباب كثيرة من ما يوجب للإنسان عذاب القبر، منها ومن أعظمها الجهل بالله والإعراض عن دين الله والتصدي لأولياء الله، كلها أسباب تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. وهناك أسباب خاصة وردت بها السنة تبين أن ارتكابها سبب موجب لعذاب القبر، وذكرنا منها سببين. السبب الأول المشي بالنميمة بين الناس، والسبب الثاني عدم التنزه والاستبراء من البول، ودليلها واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فأخذ جريدة رطبة وشقها نصفين ثم غرز على كل قبر نصفا وقال إنه لا يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقلنا إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوحي إليه عما يتعذب به هذان الرجلان، وأوحى الله إليه أن ذلك يمكن يخفف عنهم، أما غيره فقد انقطع الوحي ولا سبيل إلى معرفة ما يجري في القبور. الأمر الثالث من أسباب عذاب القبر هو الغلول، والغلول هو أخذ شيء من الأموال العامة للمسلمين، ويطلق على الخصوص على أموال الغنائم. إذا قامت معركة بين المسلمين وبين الكفار فإن الغنائم التي يحصل عليها من أيدي الكفار لا يجوز لمسلم أن يتصرف فيه قلما أو سواكا أو شراكا أو أي شيء منها لو تبوزها، بل مرد هذه الغي وهذه الأنفال إلى الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والله قد أنزل تقسيمها في القرآن الكريم محمد، وتقسم على المقاتلين أربعة أخماس والخمس الآخر يقسم على الفقراء والمساكين. هذه الأموال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأخذ المقاتل منها شيء، وإنما أمرها إلى ولي الأمر هو الذي يقسمها بحسب تقسيم الله لها. وقاس العلماء على الأموال هذه، قاس عليها الأموال العامة، الخراج، الزكوات، أموال بيت المسلمين، هذه كلها أموال عامة يحرم على المسلم أن يأخذ منها شيئا بغير حق، ومن أخذ منها سمي غالا. وقد صح في ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قبل الأحاديث قول الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني من يأخذ شيء من بيت مال المسلمين يكلف يوم القيامة أن يأتي به. ومن أين يأتي به؟ وقد ذهبت الدنيا وانتهت وما فيها ريالات في الآخرة، ما في شيء إلا يأتي به من النار، والنار ما تطلع شيء منها. يعني ورد في الأحاديث أن صاحب الغدر أو الخيانة أو الغلول تمثل له غدرته أو خيانته في النار، ثم يطلع عليها ويقال شوفها، قال معه، قال جبها من النار، فينزل عشان يجيبها عشان ينجح، فإذا أخذها من وسط النار وهو يعذب طبعا وحملها طلع بها، فإذا شارب على الخروج طاحت منه، فينزل وراها ويبقى في عذاب هكذا إلى أن إلى ما يشاء الله عز وجل. يأتي بما قل يوم القيامة. من أين يأتي به؟ من الدنيا ما عدي. ما يأتي به إلا من النار، بمعنى أنه سيرد النار والعياذ بالله. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت هذه الكلمة بلفظين، ثقل ونفل. فثقل يعني المتاع الثقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، العفش الكريم في المعركة، والنفل يعني الشيء الزائد عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي مع شيء من العفش والأداة زائد عن حاجته، فكان يوكل الأمر إلى بعض أصحابه رضي الله عنه. كان على نفله أو ثقله بإحدى الروايتين، وقيل على غنيمته أي قسمته مما حصل له، رجل يقال له كركرة، وورد بكسر الكاف كركرة، وردت كلها وذكرها البخاري بصحيح. هذا الرجل مات، فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا في متاعه عباءة غلها، عباءة يعني بشت ولا كوت ولا أي شيء ما يتعبى به الناس، غلها يعني أخذها من دون أن تكسر، فكانت سببا لوروده والعياذ بالله في النار. راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويحسن بنا أن نأخذ نبذة من سيرته صلوات الله رضي الله عنه وأرضاه. إمام وحضر وعابد وعلامة وصاحب وابن صاحب، أبوه صحابي وهو صحابي، وميزته أنه أسلم قبل أباه، هو عبد الله بن عمرو أسلم قبل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان اسمه العاص بجدة، العاص بن عمرو بن العاص. فلما أسلم قبل أبيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، وهو أحد العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، هم ممن اشتهر من الصحابة بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو قرأت القرآن كله في ليلة واحدة، قرأ القرآن في ليلة واحدة، وهذا يمكن، هذا يمكن ومجرد أن الواحد لو بدأ في بعد العشاء إلى الفجر يمكن يجيبه، خصوصا في الليالي الطوال ليالي الشتاء مثل هذه الليالي. قرأت القرآن في ليلة واحدة، يقول فقال للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأه بجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا حتى في جوانب الإيمان والدين، ما يريد الغلو، لأنه يعرف أن الواحد إذا شد حيله في أمر ديني وهو أكثر من طاقته فإنه سيأتي عليه يوم يرجع إلى طبيعته ويخسر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو أن يأخذ المتوسط الذي يستطيع له الآن وإذا كبر وبعدين، لكن بحكم قوة إيمان عبد الله بن عمرو بن العاص وقوة يقينه وأيضا قوة عدوته وشبابه، قال أبدأ أبغى أكثر. قال يختمه بشهر، فقلت يا رسول الله دعني أغتنم قوتي وشبابي. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. ما هو مثل شباب أكثر الزمان، لما تقول له يا أخي اتق الله، قال يا شيخ نشر كبير، يعني شبابه يريد أن يستغله بالشيطان، يقول حق خلني استغل شبابي الحين، هذا لا مفهوم شباب هذا الزمان، يقول دعني استغل شبابي في ايش؟ في الشهوات، في الملذات، في السهرات، في اللعب، في الكور، في العومه والعياذ بالله، يقول خلني اشبع من الشهوات، يقول واذا شبع وقدني شيب هذاك الساعه قدني رجيع ارجع الى الله، ما عاد ينفع، اللي ما نفع اليوم ما ينفع بعدين. ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولا تلين اذا سارت من الخشب. الغصن حتى بالشجرة وهو أخضر تركت لوي على كيفه، لكن لا بده عمود ولا بده معدن أعوج لنمو إلا كان تكتير. وقد رأينا كثيرا ممن شبع على الضلال لما شاب ما اهتدى، ما اهتدى. ليش؟ لأن الكلام على المنبت والكلام على البدايات، وعلى ضوء حسن البدايات تكون حسن النهايات. وأذكر مرة من المرات أنني كنت في جاي من العمرة، ووقفت بالطائف عند صاحب بنشر من أجل تفقد لي الكفرات الهواء، وكانت يعني كنت على سفر أهلي بالسيارة وعرشي ذوقة وجاي من عمره، فوجدت أنا زود الهواء أن هناك رجل كبير السن يعني يمكن بالسبعين أو الثمانين من عمره ولكنه لا لحية له ولا شارب، محلوب اللحية والشارب، واللحية زينة للرجل سواء في شبابه أو في شيبته، في شبابه وقار وهيبة، وفي شيخوخته ستر وهيبة ونور، لأنه ينبت بها الشيب والشيب نور. ما من مسلم يشيب شيبة من الإسلام إلا كانت له نورا على الصراط يوم القيامة. فهذا الرجل لما سار شيخ كبير سبعين أو خمس سبعين أو ثمانين سنة ما عنده ولا شعر في وجهه، وأيضا تجعد وجهه مع السنين قد تعطف، فظهر وجهه كذا مثل وجه الكهنة في شكل، وأيضا يدخن بإسراف الدخان في يده، وبعدين ما هو دخان حتى يعني مثل معتدل على الأقل كذا يدخن، لا كذا يلاحق عليه وبعدين وضعها وانه يولع الثانية من الثانية، خرج بكت وولع ليه عشان ما يمديه يعني يصبر يولع كبريت، لا ولع ليه من عقد هذه ورجم بديه. والرجل مسكين عيونه، انا اشفقت عليه ورحمته من هذا الوضع الذي هو فيه، وجئت اليه قلت لا بد ان انصح، وكيف انصح من مثل هذا الرجل في هذا السن، لا بد ان اختار افضل اسلوب واحسن عبارة. فجئت وسلمت عليه وتبسمت في وجهه وأقول بنفسي بعدين لو أن الشيطان الرجيم لقيته ونصحته بهذا الأسلوب يمكن يقول جزاك الله خير، وهو الشيطان اللي ملعون. لكن شوفوا كيف رد هذا الرجل، قلت السلام عليكم. عليكم السلام بصوت كذا، قلت كيف حالك يا والد؟ الله يبارك فيك، حقيقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فأنت الحمد لله الذي مد في أجلك وطول في عمرك حتى بلغت هذا السن، والآن ذهب الشباب وشرته وعدته وطيشه وجهله، والآن أتى المشيب وحلمه ووقاره، فالحمد لله الذي مد في عمرك، والآن آن لك أن تقضي يعني ثمرة حياتك في الذكر والعبادة. وشوف أنا أشوف السوق مليان كلهم مدخنين، ولكني ما قدرت أنصح أحد منهم، ما قدرت أنصح إلا أنت، لأني رأيت علامات الدين والإيمان بوجهك، وأنا والله ما بحبك وجهك، لكن قلت لعل الله ينفع بهذه الكلمة، قلت علامات الدين والإيمان والنور في وجهك، فما أردت أنصح إلا أنت. فحبنا يا والد جزاك الله خير أن تترك التدخين هذا، والآن يعني أنت تعرف أن هذه الحياة فانية وأنك ستموت تدخل القبر، تسأل عن عملك. أيوة، وبعدين استرسلت في الأسلوب والبيان والفصاحة والبلاغة إلى أن قلت خلاص ما يتعه هو أحد رجلين، إما مهتدي ومؤمن يقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كما يقول كثير من الناس ويتوب، أو ضال والعياذ بالله ومعاند، لكن أمام الأسلوب وأمام الإطراء والثناء ما يتعه إلا أن يقول لي جزاك الله وخلاص. لكن تدرون ماذا قال لي بعد أن غلقت هذه المكذبة وهذه الفرقة الطويلة العريضة؟ نظر إلي كذا، أول شيء هذا رأسه قال لي كذا، ثم قال لي عجيب أنت مضوع، عجيب أنت مضوع. المهم لما قال الكلام الحقيقة تغير الذمر، انقلب صبيح جني، أنا هذا الحين أتعب نفسي وأبغى الله يهديه وعيا إلا هذا الأسلوب. هو شايف طبعا ما يقدر يضربني وأنا ماني شجاع، لكن قلت بقدر عليه. أيوة، لكن مشكلة أولادي بالسيارة وأنا على جناح سفر وما بيعطلني وبيصيح وبيجي الشرطة وبيمسكوني وبتصير مشكلة، وأنا أحط أهلي للحين، وإلا وأنا يدي جنبي وقدني أمل منها، لأن ما يبغى لهذا الإنسان الذي يرفض هذا الأسلوب، هذا شيطان لا يراد له إلا أن يعطى درس يؤدب حتى يفلح ما في رأسه من رغبة، لكن ما في إمكاني شيء. وذكرت حلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتعرض له من الإهانات، وذكرت حلم إبراهيم بن أدهم الذي يحكى عنه أنه كان في طريق ماشي هكذا فمر عليه يهودي ومع اليهودي كلب، مع اليهودي كلب يسحبه بحبل، فقال له يا إبراهيم، دعا إبراهيم بن أدهم وهو من خيار السلف، قال له يا إبراهيم ذنب كلبي أظهر ولا لحيتك؟ لو واحد يقال له هذه الكلمة ما يرده إلا يذبح طوالي. قال إن كنت من أهل الجنة فلحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن كنت من أهل النار فذنب كلبك أطهر من لحيتي. قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. يقول هذا الخلق ما جاءك من السوء، لازم من أخلاق النبوة، جاءك من هدي نبي ثم دخل في دين الله عز وجل. تذكرت الكلام هذا ومسكت نفسي ولكن ما صرت مثل إبراهيم بن أدهم، ولكني قلت له شوف أنا دعوتك إلى الله وعيه وبإمكاني أن أجيب عليك، ولكني أحولك على من يقتص منك ويجازيك، أحولك على الله الذي لا إله إلا هو، ثم تركته وقمت. فالشاهد بالموضوع أن من شاخ من شب على شيء شاب عليه، فلا تضيع حياتك وشبابك على أمل أنك إذا صرت كبير تتوب، لا، اللي ما فيه خير بشبته لم يكون فيه خير بشيخوخته. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول دعني يا رسول الله أغتنم قوتي وشبابي، قال أجل اقرأه في 20. وهذا أكمل هدي أن تقرأ القرآن في شهر، أكمل هدي وأعظم هدي. كيف؟ يعني الآن من قرأ القرآن في أكثر من شهر عد هاجرا للقرآن. اسمعوا هذا الكلام، من قرأ القرآن في أكثر من مر عليه 30 يوم شهر ما غلب القرآن مرة واحدة عد من الهاجرين لكتاب الله. لأن الله يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر طبعا يتفاوت من رجل إلى رجل، فمن الناس من يهجره ولا يقرأه بالعام مرة، ومنهم من لا يقرأه بالسنين كلها مرة، ومنهم من لا يقرأه إلا بأكثر من الشهر. ولكن الاعتدال أن تقرأ في كل شهر مرة. والهجر يقول العلماء ينقسم إلى 5 أقسام: هجر القرآن تلاوة، وهجر القرآن تدبرا، وهجر القرآن عملا، وهجر القرآن احتكاما، وهجر القرآن استشفاء. استشفاء إذا تمره تستشفي بالقرآن، تحتكم إلى القرآن، تعمل بالقرآن، تتدبر القرآن، تتلو القرآن. إذا توفرت فيك 5 هذه أنت من أهل القرآن. إذا انتبت واحدة عد البعيد هاجرا لكتاب الله. وأحد الإخوة يقول هناك أسلوب من أعظم الأساليب إذا اتبعه المسلم استطاع أن يختم القرآن في كل شهر مرة، لأن بعض الناس يريد أن يختم ولكن يضيع عليه القصص في مصحفه اللي في البيت، أو في مصحفه اللي في المكتب، أو مصحفه اللي في جيبه، أو بعضهم لا يتمكن من حمل المصحف في جيبه لأنه يخشى أن يدخل في دورة مياه أو يعرضه لأهانة. وفي المسجد أيضا ما يستطيع أن يمسك مصحف خاص، فإن المصاحف في المسجد مشتركة لكل واحد. فابتكر طريقة جديدة وأسلوبا عظيما وموفقا أدلكم عليه، وقد جرب والذي جرب نجح به، أنه يختم القرآن في كل شهر مرة بدون أي كلفة. كيف هذا الأسلوب؟ الأسلوب أن تبدأ في ختم القرآن مع اليوم الذي أنت فيه. فمثلا اليوم إيش؟ 20، أليس كذلك؟ اليوم 20 4، من بكرة تبدأ في الجزء 21 من القرآن الكريم، لأن بكرة يوافق بالشهر كم؟ 21. فتقرأ في الصباح ما شاء الله لك من الجزء 21، ربع حزب، ربعين، نصف جزء، وبعدين غلق وقف وعارف قصصك لأنك في الجزء 21 ما عندك يعني فيه اختلاف ولا لبس، وجيت الظهر قبل الصلاة ودخلت، المفترض فيك أنك مجرد ما يؤذن تنزل وتصلي 4 ركعات تعيد 4 ركعات راتبة الظهر كما جاءت السنة، ثم تجلس تقرأ، وبعدين بعد الصلاة قد كمل، وإلا ممكن تصلي هذا في العصر، ممكن تصلي هذه في المغرب، ممكن تقرأ إلى العشاء. المهم إذا جاء صلاة العشاء ما تتغلب الجزء كله، تعرف كم بقي عليه، وإذا جيت البيت قبل أن تنام تقرأ وتوتر وتنام. وبهذا الأسلوب تتمكن بكرة أن تغلب جزء، اليوم 22 تقرأ جزء 22 إلى آخر الشهر، تبدأ من أول الشهر في يوم واحد. إذا كان الشهر 30 الحمد لله 30 جزء، إذا كان الشهر 29 تضاعف في اليوم الأخير جزء، خلي جزئين. وبهذا تعد تاليا لكتاب الله، عاملا بسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بهذا صعوبة؟ لا والله ما في صعوبة، لأننا لو أجرينا عن استفتاء للموجودين وهم صفوة الشباب في المسجد وقلنا هل تقرأون القرآن في كل شهر مرة، يمكن النسبة التي تقرأ القرآن في كل شهر مرة تبدو قليلة، وأنا أول. ولكن بالأسلوب هذا إن شاء الله نستطيع أن نعمل بهذا إن شاء الله. فالنبي قال اقرأ في كل شهر مرة، قال دعني أقتنم قوتي وشبابي يا رسول الله، قال اقرأه في 20، إذا عندك قوة ما في مانع 20، قال دعني أقرأه أغتنم شبابي وقوتي يا رسول الله، قال اقرأه في 10 مرة، في كل 10 ليالي مرة، قال يا رسول الله إنني أطيق أكثر، قال اقرأه في 3، هذا أقل شيء، ما عاد يمكن أكثر من كذا، لأن من قرأ القرآن وختمه في أقل من 3 لم يفقه القرآن. قال إني أكثر، أستطيع أكثر. يقول رضي الله عنه، يقول لما شخت وكبر سني ودق عظمي ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ليتني قبلت هذه، لأن ألزم نفسك خلاص ورجل صادق ما يعرف الكذب، ما دام استعد امام الرسول ما كان لينقض عهده الذي ابرمه مع الرسول يوم ان ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقي عليه حتى مات. ولكن حصلت له بعد يعني كبر سنه مشقه في ممارسه مثل هذا من كثره الصيام والقيام، فيقول ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم، لانه نادت بالصوم نادت حتى قال صم يوما وافطر يوم، قال اكثر من ذلك اكثر، قال لا افضل من ذلك، هذا صيام داود أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهكذا يقول الشارح لهذا الحديث، كل من ألزم نفسه في تعبده وأوراده وقيامه بأكثر من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيندم فيما بعد، لأن قيام جزء من الليل ولو كان يسيرا ولو كان ركعتين مع المحافظة على الرواتب اللي هي 12 ركعة، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، هذه 6 وثنتين بعد المغرب هذه 8 وثنتين بعد العشاء هذه 10 وثنتين قبل الفجر هذه 12 ركعة، مع المحافظة على الرواتب والمحافظة على النوافل كالضحى وتحية المسجد، مع الأذكار في طرفي النهار في أول الليل أول النهار وأول الليل المستحبة، ومع الاشتغال بطلب العلم ومتابعة حلق العلماء وأيضا قراءة كتب العلم في البيت والأمر بالمعروف، إذا رأى الإنسان معروفا يأمر به والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وزجر الناس عن الفساد، وقبل ذلك أداء الفرائض في جماعة المسلمين مع الخشوع والطمأنينة وحضور القلب وانكساره والصدقة من المال بما تيسر والتواضع للمسلمين والإخلاص لله في جميع ذلك بشكل منتظم، يعتبر مقام عظيم ومنزل جسيم هو مقام أولياء الرحمن. هذا المقام إذا سرت فيه الله أكبر، ما أحد أفضل منك، لكن بالاعتداء تزود بشيء بعدين تندم عليه، هذا مقام. وكان كثير القيام وكثير البكاء، وقد بكى رضي الله عنه وأرضاه حتى فسدت عيناه، كانوا يبكون بكاء حر، بكاء ينزل الدمع من مثل الدمع من حرارة الإيمان في قلوبهم، فكان بكاؤه كثيرا حتى أفسد عينيه. زوجه أبوه رضي الله عنهم أجمعين عنهما بزوجة من فتيات قريش من أجمل النساء، ومكثت فترة عنده ما كشف لها ثوبا ولا عرف الشيء، كلما دخلت ودخل عليها وقف في بيته واستقبل قبلته وقام طول الليل حتى يصلي الفجر، ما يعرف إلا الله والصلاة، شاب فريد عابد زاهد من خيرة عباد الله، قال لم يرفع لها ثوبا وهو مشتغل عنها بالعبادة. فلما دارها جارها أبوه عمرو بن العاص فقال كيف بعلوك، قال كيف الرجال يبغى ينشدها، كيف الرجال يعني عسى طيب وأخلاقه وهذا، قالت خير رجل، تقول والله هو خير رجل لم يقرب لي فراشا منذ أتيت، منذ ذهبت إليه والله ما عسني فراش. قال فأقبل عليه يعاتبه، عاتبه أبوه، ثم اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصوم النهار وتقوم الليل، قلت نعم، قال لا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الهدي أكمله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه البخاري ويقول فيه إن كركر هذا كان على الغنيمة وبعدين مات، ولما قال الصحابة إنه في الجنة قال الرسول لا بل هو في النار، فبعثوا يسألون يشوفون إيش عنده، فوجدوا عباءة غلها، يقول بعض أهل العلم إن ثمن العباءة درهمين لكنها حجزته عن دخول الجنة وأوردته النار ولم تشفع له صحبته ولا خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قيل له استشهد مولاك أو غلامك فلان، فقال إنه يجر إلى النار في عباءة غلها، يجر برقبته إلى النار في عباءة غلها. وأخرج الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، عير يصلي عليه، فتغيرت منه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل شيئا مما هو في سبيل الله، ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرجا من خرج اليهود، عد بسيط خرج لا يساوي درهمين. منع هذا من أن الرسول صلى عليه، لأن صلاة الرسول موجبة. وروى الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يكتمل إلا في من توقع مثل هذه الأمور واحترز من أخذ هذه الأموال العامة التي الوقوع فيها والعياذ بالله سبب لنكبة الإنسان. وروى البخاري ومسلم بالصحيحين، اسمعوا هذا الحديث، حديث عظيم جدا وطويل جدا وواضح ما في كلام. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة، يعني لا ألقى أحد أو لا أجدن أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته بعير له رضا. يشلش له بعير لأنه أخذه من الغنيمة ويجيبه يوم القيامة. الله يقول: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون، فيقول: أغثني أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. يقول: فكني من هذا الجمل فوق ظهري، فكني منه، لأنه مربوط عليه ملحم به ما يقدر يتخلص منه، ومن يغلل يأتي بما غل. لازم معك هذا، لأنك أنت اللي أخذ من بيتان المسلمين، أخذت استهنت بأمر الله فهو فوق ظهر. ثم قال: ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة. الحمحمة هو صوت الفرس. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألبين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغى، والثغى هو صوت الغنم. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألبين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته رقاع تحفر. رقاع تحفر يعني تضطرب. إيش الرقاع؟ قال العلماء: كل ما يغل من بيت مال المسلمين مما يلبس أو يفرش أو يتكنده من بدلة أو فنيلة. إذا كنت مدير مدرسة وعندك الفنايل حقة النشاط الرياضي والكلاسيم والأشراري، وتلبس عوانك وعمالك وجيرانك ويلا من حق بيت مال المسلمين. هذه جاءت تشتت الطلاب، ما ينبغي أن يلبس واحد من بناتك أولادك واحدة منها، ممنوع. رقاع تحدث. أو كنت مثلا في الشرطة أو في الجيش تأخذ من الكبابيس وتأخذ من الفنايل وتأخذ من البساطير وتأخذ من الشراريك وتلبس كل الناس من حق بيت مال المسلمين، هذا لا يجوز. أو كنت مسؤول في أي إدارة تأخذ من الزوالي أو من الموقتات أو من الكنبات أو من أي شيء لا يحل لك. أو الخيار، الرقاع يشمل الملبوس والمفروش والمستكنبة. رقاع تحبك، تجيبها وهي تحبك فوق راسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. رقاع تحبك. فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألبين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته صامت. صامت يعني جمال، أي شيء، دبوس، بوك، قلم، دفتر، كتاب، كرسي، ماسة، سيارة، أدوات، أي شيء من حق المصدر ما يجوز تأخذه، ما يجوز. إذا أخذته تدري أن واحد من السلف مات، فلما رؤي بعد موته وكان من مشهود هذا الخير، قيل له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي غير أني محبوس عن الجنة في إبرة استعرتها ولم أردها. ما سرقها ولا غلها، لكن استعارها ونسي يوم أن مات قبل أن يعيدها فحبس عن الجنة. لأن الله يقول: من يعمل مثقال ذرة. إيش مثقال ذرة؟ أصغر شيء. كان الناس يظنون أن الذرة يعني الذرات هذه نشوفها، لا، الذرة التي ثبتت في العلم الآن أصغر جزء من المادة ما ترى بالعين المجهدة. هذه من يأتي بمثقال ذرة خير يجد، شر يجده، لأن الميزان حساس، ميزان. الله يقول تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تفتقر شيء صامت أي شيء من بيت مال المسلمين، لا يدخل بيتك شيء من بيت مال المسلمين، ولا تستعمل شيء إلا ما كان في مصلحة عملك وفي خدمة واجبك الذي ائتمنك عليه ولي الأمر. هذا الحديث في البخاري. فيقول أغثني يا رسول الله فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. وأيضا يروي البخاري ومسلم بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في غزوة ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ولكن غنمنا متاعا وطعاما وثيابا ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، وادي القرى وادي قبل خيبر، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب، هذا الضبيبي. فلما نزلنا الوادي قام هذا العبد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، يحل الحمل من على رحله، فرمي بسهم غريب، السهم الغريب الذي لا يعرف وزنه جاء من السماء كذا وصقع به، فضربه بصدره فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، خادمه هنيئا له وفي غزوة. فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنائم لم تصبها المقاتم لتلتهب على ظهره في النار، لتلتهب على ظهره في النار. قال ففزع الناس، ارتبك الناس وارتعبوا وخافوا، قال إذا كان هذا عشان شملة ما حالة بينه وبين الجنة. فجاء رجل بشراك، شراك يعني فردة من النعل، أخذها الشراك فردة من النعل، أخذها من غريب، قال يا رسول الله شراك أخذته، قال شراك من نار. فجاء آخر قال شراكين يا رسول الله، قال شراكين من نار والعياذ بالله. وروى النسائي وابن خزيمة في صحيحه عن أبي رافع رضي الله عنه، اسمعوا هذا الحديث العظيم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، بني عبد الأشهل هم قوم سعد بن عبادة في المدينة من الأوس، قال ذهب إليه فيتحدث عندهم حتى تنحدر الشمس للغروب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد منهم مسرع إلى يعني المغرب مررنا، يبغى يلحق الصلاة في مسجده، مررنا بالبقيع، يعني بقيع الغردقة المقبرة التي فيها الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو رافع فبينما رسول الله يسير مررنا بالبقيع فقال صلى الله عليه وسلم أف لك أف لك أف لك، قال هو قدامي فكبر علي ذلك في درعي يعني في نفسي وعظم عندي موقعه واستأخرت عنه وظننت أنه يريدني، فقال ما لك لا تمشي، دعا قال امشي، فقلت أحدث أحدث يا رسول الله، قال وماذا؟ قال إنك أفلست بي ثلاثة، قلت أفل لك أفل لك أفل لك، قال لا ولكن هذا فلان، ثم أشار إلى واحد من المقبورين في المقبرة في البقيع، قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان، يعني عامل عندهم، فقل نمرة، والنمرة كساء الرجل أعراقه من الصوف، فقل نمرة فدرع بمثلها في النار. فيقول الرسول له أف لك أف لك، أي جعل له درع مثلها من تفصيلها في نار جهنم والعياذ بالله. وروى النسائي وابن معي وابن حبان في صحيحه واللفظ للحاكم قال صحيح على شرط البخاري ومسلم من جاء بريئا من ثلاثة دخل الجنة، من الكبر والغلول والدين، من جاء بريئا من ثلاثة دخل الجنة، يعني مع بقية شرائع الدين، لأن هذه موانع تدخل تمنع الإنسان، الكبر والغلول والدين. هذا مسألة الغلول، والذي نوصي به إخواننا وأنفسنا تقوى الله عز وجل والحرص على عدم يعني أخذ شيء من الحق العام للمسلمين، ويدخل في هذا الانتدابات كمن يطلب منه أن يقوم بمهمة يتطلب عمله أن يقوم بها خارج مقر عمله وتحدد له أيام لقضاء هذه المهمة، كان يحدد له أسبوع ويقضي المهمة في يومين أو ثلاثة ويرجع يدق بها نومه في البيت ويقدم بعد نهاية الأسبوع البيان أني قلقت المهمة في أسبوع، هذا حرام. نعم. وكذلك من يجلس في مهمة يمططها، كان يمكن أن تنتهي المهمة في يوم لكن يحقق لليوم ربع ساعة وبكرة ربع ساعة علشان تقبها شهر رحلة وانتدى، وكان يمكن أن ينهي المهمة كلها بيوم أو يومين علشان يأخذ امتداد، هذا امتداد لكنه دادا إلى النار. ويدخل في ذلك أيضا العمل الإضافي الأوفر تايم الذي يأخذه الموظفين والذين يقومون ب يعني ردم المعاملات وتأخيرها والانشغال عنها بالأكل في المكاتب والمكالمات الهاتفية وقراءة الجرائد ومتابعة أخبار الدوري والعومة والتسكع والتهرب والتسيب من العمل، وبعدين يجي بالمعاملات في آخر الدوام عند الأستاذ أو المدير فيقول طال عمرك شوف شوف شوف كيف أسوي بالي ما أستطيع أنجزها، كان اشتغل كان أبغى عمل إضافي، السنة المالية على الأبواب وأنا مسؤول، أنا بعدين ما أتحمل المسؤولية، قال كم يكفي؟ قال يكفيني كفيني يبغى لي نص شهر ولا شهر، قال يعني تفضل أعطاه. هذا المدير خائن له، المفروض انك ما تعطي مفروضك تحمله على القيام بالواجب غصبا عنه ولا تعطيه شيء، لانه هو الان غرقان ما هو قادر يحلل نقمه العين التي ياخذها، لانه ياتي متاخر ما يداوم الساعه 9 9 ونص والمراجعين اركان على بابه ويرفضوا ما كذا ويدخل يسق الباب عليه، وبعدين يجلس طول وقته. انا مره من المرات في اداره من الادارات دخلت على واحد موظف وعندي معامله واعطيته المعامله وقال لي تفضل اجلس، وجلس يا جماعه قد جلست حتى طلعت روحي وهو مع مكالمه فهو زميلنا، وين نزلت البارح؟ قال مشينا فاتت وين؟ قال فاتت نص عمر، مريت انا وزميلنا فلان وفلان وفلان واخذنا في نزلنا من العقبه واخذنا حنيب وجلسنا عند المكان، المهم ذبحني وانا مشغول وعندي شغل وضعيتني لازمي، وبعدين بعد ما غلق قال طيب ها وش عندك وين رحت؟ يبغى يغلق هو الفضل ذاك وامسك ذاك ربع ساعه كمان، هذا ربع ذاك ربع، وبعدين غلق ورجم بالتليفون وياخذ معاملتي، قال ودي هالقسم الثاني، قلت طيب ليه ما قلت لي من اول تربطني نص ساعه عشان مكالمتك وبعدين رحت القسم الثاني؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حرام يا أخواني في دين الله، خيانة للأمة، خيانة لولي الأمر، ولي الأمر مؤتمن ومسؤول عن هذه الأمة، وقد وزع مسؤولية على الناس على الأفراد، وكل مسؤول عن رعيته يوم القيامة، وما يلي أحد أمر من اللي جاء يوم وكانه يده مغلولة إلى عنقه يطلقه عدله ويطلقه ظلما. لا تتصور أنك كنت مسؤول إذا كنت موظف، والله لو كنت موظف على الصادر والوارث بس، أنك مسؤول في انك تحرر المعامله وانك تسجلها بوضوح وانك اذا جاءك المراجع تعطيه خدمه ممتازه وتقوم لخدمته وتراجع له في السجلات تبعثه بالملفات تعطيه الرقم باحسن عباره، هذه امانه. لكن كونك تاخر عملك وتراكمه ثم تجي تاخذ عمل اضافي وتاخذ حرام، لا، هذا كله غلول، ولا ينبغي ان يؤخذ من بيت مال المسلمين شيئا بغير حق الا بحق شرعي نظير اجرك التي انت بذلت فيها عرقك في عملك هذا، وما دخل عليك بغيرها فهو حرام. ويدخل بهذا ايضا الهدايا، هدايا المسؤولين، اذا كنت مدير مدرسه والولد عندك يجي سنه سادسه ودي تراعيه وجيت رجمت بالحوش بخروف واجي عندك مدرسه قال فلان قال نعم قال مثلا عزمناك معزمناك معزمناك ما اجي ولا ودنا نكلف عليك، نعرف انك مشغول، شفت ذبيحه للعيال مرقه لكن انت والعيال في البيت، الله اكبر، قال لك شكرا خلاص اذا جت الامتحانات عيني على ابو مرقه هذا فين هو؟ لو ينقص 100 علامه لازم ازوده، هذه لجنه الرحمه، هذا عموه، هذا له بركه عندنا، له خروف، هذا اسمه غلول، لان هدايا العمال كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول. وإذا كنت في مكتب وعندك وظيفة وجاءت هدية من واحد من صاحب أصحاب المعاملات اللي عندك، كأن تكون مسؤول عن المباني أو مسؤول عن الأجور أو مسؤول عن الرواتب أو مسؤول عن أي انتدابات، وجدت هدية سواء من الموظف اللي أقل منك أو من المراجع الذي يجيك، يهدي لك كاسة تمر ولا ربعية عسل ولا تنكة تمر ولا مدين زبيب ولا يعني من ما يهدى من الناس، أو يسافر ويجيك بطقم، يجيك بساعة، يجيك بقلم، يجيك موظف عندك ومدرس، أكثر المدرسين يهدون هدايا للمدراء. وأيضا تلبس أحيانا هذه الهدية ثوب العزيمة، لازم ساعة المدير لازم الله تعشى عن المدير ويضبط له بدجاج يخبله يرجع دروسه، ما عاد أبدا يعرف أنه يتخلى عن هذا المدرس في أي حال من الأحوال. ليه؟ لأن الإنسان عبد الاستحسان، الإنسان عبد الاستحسان، هكذا إذا أحسنت إلى واحد يستعبده بدون شك. فالإسلام ينزه المسلم حتى يكون عدل في قضاياه وفي تعامله مع الآخرين. هدايا العمال وغلول، لا ينبغي أن تقبل هدية من أحد وأنت في منصب إلا بشرط واحد، قالوا إذا كان يتهاداه قبل المنصب، يعني بينك وبين أحد خلة وصداقة وقرابة، وهو يهديك قبل السير في هذا العمل وأنت تهديه هذا ما في شيء. أما إذا سرت في المنصب جبت الهدايا، انظر بعد أن يذهب عنك المنصب من الذي يهدي لك؟ والله ما يقول السلام عليك حد، هل لعلي أقول لك شيء؟ لأن عبد الله بن لتبية صحابي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، فراح جاب الزكاة، فلما رجع من الزكاة جاء ومعه شيء من الزكاة ومعه شملة قده على برد على ظهره، قال أما هذه فليبقي مال المسلمين وأما هذه فأهديت لي. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حتى لكأنه يفقع بوجهه حب الرمان، وكان إذا غضب علته الحمرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم نادى بالصلاة جامعة ولم يكن وقت صلاة، فجمع الناس وقال ما بال أقوام، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ما فضح، قال ما بال أقوام، ما إيش بناس منكم يؤدب أو يؤدب غيره، ما بال أقوام نستعملهم على الزكاة فيذهبون ثم يعودون ويقولون هذا لبيت مال المسلمين وهذا لنا أهدي لنا، أفلا قعدوا في بيوت آبائهم وأمهاتهم أكان يهدى إليهم شيء؟ لو أنك من في المنصب كان يهدى لك شيء؟ لا، لكن الهدية ما هي لك، هي رشوة، تلبس لوبس ثوب الهدية وهدايا العمال غلول كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والأسئلة لا زالت كثيرة جدا، ولكن سنأخذ منها بعضها الذي نقدر عليه. ما أدري الأذان قرب بعد شوي، رتب هذه أخي ما أستطيع. ما صحة الحديث هدايا العمال غلول؟ هذا الحديث مشهور ولكني لا أعرف مدى صحته، وأعد الأخ السائل أني أبحث عنه إن شاء الله، أبحث عنه وأعلمه في المستقبل. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل للمسافر أن يقصر في الصلاة، أن يقصر الصلاة منذ يعقد نية السفر، أم لا بد من خروجه من مكان الذي هو فيه؟ يعني واحد يسافر الرياض وبعدين أدركت صلاة الظهر وهو في أبها وسفره قائم وموعده يعني بعد دقائق أو بعد ربع ساعة وأدركه الوقت، هل يقصر الصلاة هنا أم لا بد أن يخرج حتى يسمى مسافرا؟ اختلف في ذلك أهل العلم. قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف والتابعين قالوا لا يجوز لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من بيوت قريته أو بيوت مدينته ويفارق البنيان ويتركها وراءه، هذا قوله. وقال بعض أهل العلم يجوز له ويباح له أن يقصر إذا نوى السفر وإن كان لا يزال في بلده، وإن كان لا يزال في بلده. والصحيح الذي عليه الدليل وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يقصر حتى يسافر. إيش الدليل؟ الدليل ما ذكره الله في القرآن، قال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلا يسمى الإنسان ضاربا في الأرض حتى يباشر السفر. أما إذا كان لا يزال في بيته وحتى وإن والسفر فلا يسمى ضاربا، وقد علق الله إباحة القصر في الصلاة على الضرب في الأرض، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا واحد. الدليل الآخر ما رواه البخاري ومسلم والحديث متفق عليه أنه عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة فصلاها أربعا وبذو الحليفة فصلاها ثنتين، فدل ذلك وهو قبل السفر على أنه إذا صلى في المقر الذي يقيم فيه فعليه أن يتم، وإذا صلى بعد أن يباشر السفر فإنه يجوز له أن يقصر. يا شيخ، ما حكم استقدام العمال من الخارج ثم تركهم يعملون نظير أجر محدد يأخذه كثيرهم منهم في آخر الشهر قليلا كان أو كثيرا، وذلك غصبا عن العامل رضي أو لم يرضى، وهل رضا العامل يحل ذلك؟ هذا الكلام حرام في دين الله عز وجل، وقد أفتت هيئة كبار العلماء أن ذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل قد حرم على المسلم دم ومال وعرض المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وهذا مسلم ليش تأخذ عليه ضريبة؟ ليش تأخذ عليه جزية؟ ليش تمارس في رقبته تجارة لكسلك ولجهلك يعني انحطاطك؟ كثير من الناس الآن يروح يسوي لها مؤسسة وهمية كذابة ويروح يقول أبا جيب لي عمال في المؤسسة، واستخدمنا 20 عام الوضع فاشل في الحياة، وقال العشرين دول أروح، وكل واحد آخر شهر يجيب لي 500. طيب 500 ب20 كم دارت؟ 10,000 راتب شهري، 10,000 وهو راتب لا عمل ولا اشتغل، ويأخذ من رقاب المسلمين الضعفاء. هذا حرام ولا يجوز، سواء رضي العامل بذلك أو لم يرضى. حتى ولو رضي، فإن الرضا هذا ليس منبعثا عن نفسه، وإنما هو يسمونه رضا الإذعان، أن خلاص مزعج له إلا بتأخذ. لكن لو جيت وقلت ما أخذ منه شيء ما يقصر، لكنه يعرف أنك إذا ما أعطيته قلت يلا امشي اشتغل رحل أرحل، فأنت للإذعان أخذت منه. وهذا الرضا لا يفسد الحكم، وإنما الحكم هو حرمة ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يصنعه، وعلى المسلم الذي يصنعه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الأمر الذي هو والعياذ بالله حرام. لا تخلطون هذه وهذه. يقول: ما رأيكم في من يجعل الطلاق كلام عابر على لسانه، فيطلق على الضيفان، ويطلق إذا رفض الضيف أن يأكل، وإذا طلق وفجره الضيف قال للناس اشهدوا إني استرجع. ما شاء الله مفتي هذا. وإن امرأتي في ملكي، وهل يعتبر هذا الطلاق أو لا يعتبر؟ أولا ما يجوز أولا للسائل أن يقول ما رأيك، لأن ما في رأي في الدين، ولكن السؤال يجب أن يقول ما حكم الشرع، ما حكم الشرع في كذا وكذا، لأن الدين بالدليل ليس بالرأي. الطلاق شيء شرعه الله في دينه كحل وكمخرج نهائي عند تعذر الحياة الزوجية بين الزوجين، وهو من نعم الله عز وجل على الأمة. إذ لو أنك ارتبطت بوحدك ثم ساءت عشرتك معها وساءت عشرتها معك، ولا تريدها ولا يريدك تريدك، وما في بينك وبينها وسيلة للخلاص منها، كيف تكون؟ تكون مشكلة ومصيبة عليك لين تموت، مثل ما هو حاصل الآن في أوروبا. في الديانات عندهم ما في طلاق، ولهذا خلاص تنهي سلسلة في رقبتها تتعب إلى يموت. لكن الله عز وجل شرع الطلاق كباب نهائي إذا فجرت الحياة. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فقد يتزوج الإنسان بامرأة ولا يرتاح لها ولا يسكن إليها ولا يطمئن لها، أو تتزوج امرأة بإنسان ولا تسكن إليه ولا ترتاح إليه، فإذا ما سارت هناك عشرة وليس هناك إقامة لحدود الله ولا تفاهم ولا انسجام ولا تمازج، فهناك ما في دارع أنها تستمر الحياة جحيم وعذاب ومضاربة ومشاكسة وبغضاء ولعن وسب وشب. ليش يا أخي؟ خلها وبدلها، خذ واحدة طيبة إن شاء الله تكون لك ترجعك يعني في الحياة الحقيقية، وهي خلها ترى خذها واحد يصلح لها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما الإلزام بها أن تبعد هذا لا، ولذا ما في دين الله الإلزام. في دين الله أن تقوم الحياة الزوجية على الرضا والقناعة، فإذا تمكن الزوج من ذلك وإلا فإن من حقه أن يطلق، ومن حق المرأة إذا كانت هناك عيوب شرعية للرجل أن تطلب الطلاق من زوجها كما هو موضح في كتب العلم. ولكن المصيبة أن الناس تلاعبوا بهذا الأمر، تلاعبوا بالطلاق، أصبح الرجل منهم يطلق على كل صغيرة وكبيرة، يطلق إذا اشترى، ويطلق إذا باع، ويطلق إذا ضاف، وإذا طلق إذا استضاف، ويطلق إذا أراد أن يبرهن الناس أنه صادق. هذا كله ما يجوز في دين الله. أولا هذا قسم، والقسم بغير الله كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، والإنسان إذا أراد أن يحلف فإنه يعظم، ومن عظم غير الله فقد أشرك بالله. ثانيا فيه تعريض لنفسه بأن يقع الطلاق، لأن الطلاق المعلق، الطلاق المعلق الذي يحلف بالطلاق على شيء إما لمنع أحد من فعله أو لدفع إنسان إلى فعله أو لإقناع إنسان على أن هذا مو صحيح، هذا الطلاق اختلف فيه أهل العلم هل يقع أو لا يقع. وقد قرأت فتوى لهيئة كبار العلماء في مجلد البحوث الإسلامية، وفيه 15 عالم برئاسة الشيخ أبي عيد بن باز أفتوا بأن الطلاق المعلق يقع، ولكن لبعض العلماء منهم وجهة نظر أضافوها في نهاية الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله خيار وبعض العلماء، يعني منهم الشيخ لا ما هو بعدين، هذا سبع من العلماء صار لهم وجهة نظر يعني أو رأي معين تعليق على ما رأته الهيئة بكامل أعضائها. ولذا فإن يعني الجمهور يرون أن طلاق المعلق أنه يقع إذا حنث فيه صاحبه، فقد تطلق على ضيف انك تجي انك تمشي عندي الليل طلاق انك ما تبقى، وبعدين يقول لك يا اخي كيف ما عندي مرض ويعول بكل كذا، هيا اشتوا هذا يقول انه يقول استغفر الله اشهدكم اني استرجعت مرض، لعبين. لا، أولا لا ينبغي أن يدور الطلاق في مثالك، صادق ولا كاذب، بر ولا فاجر، مرة لا تفكر فيه أبدا أبدا، لأنك تحطم عشك، تحطم أسرتك، تقني على مستقبل أولادك وزوجتك. ليه؟ كنا مرة جلوسا عند الشيخ عبد الله بيوسف، فجاءنا رجلين أنساب، قال الأول: يا شيخ أفتنا، إيش فيك؟ قال: هذا نصيبي وجاني، وبعدين أبغى أكرمه، فطلقت أن تموت شاتم، فطلقونا أن لا تكرمه، فالآن وقفت النسوان الناس مساكين ينتظرون الخبر، وجاوب ما عندها عزيمة، قلت الآن مشكلة، على ثاني عشيه لحمة وبركة. قال: الله لا يعين سيفك، هذا ولد أبي حاتم. قال له الشيخ: أحدكما يحلف، واحد منكم يحلف، يعني وتحرم عليه زوجته إن كانت ذلك، أو يسترجع إن كان قبلها بعد ما في أشهر. وهذا رأي الذي في العلماء في المحاكم وفي الأماكن، ولا يكفي بأن الطلاق المعلق يقع، لا يكفي بأن الطلاق المعلق يقع إذا حل فيه إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكنه يحتاط لنفسه ويسأل المطلق، يقول: ها، هل تقصد الطلاق؟ يوم حلف: هل تقصد الطلاق؟ فإن كان قال: نعم أقصد الطلاق، قال: رحت وقعت. وإن كان قال: لا، أنا ما أقصد الطلاق ولكني أقصد اليمين، بس ولا ألوي الطلاق أبدا ولا أقصده، قال له: أجل، هذه اليمين المكفرة. وهذا رأي خاص بالشيخ بن باز، ولا معه طائف من أهل العلم، وقد كلمته أنا بنفسه وقلت: يا شيخ، كيف تسمع الرجل يقول طلاق وتقول مشانه أنت تقصد الطلاق؟ يتلفظ بلسانه ويقول طلاق وتقول أنت تقصد الطلاق؟ قال: نعم، نسأله عن ذلك. قلت: طيب، لو جاء واحد وصفقني كف في وجهي وقلت: بالله، أنت قصدك تصفقني ولا قصدك تحطني في وجهي؟ هيا إيش أعبرها؟ فضحك الشيخ ضحك ضحكة واسعة جدا، قال: جزاك الله خير، لكن الموضوع فيه ساعة، يقول: ما نريد أن نحرج على الناس، وش ذنب المرأة في البيت؟ هذا رأي خاص له، لكن العلماء الآخرين يقولون: لا، هذا شيء يملكه، وما دام تسرع فيه وطلب به نوقعه عليه زجرا له، حتى لا يتلاعب بالأيمان ولا يلعب بالطلاق. فالذي يعني نوصي به الإخوان أن لا يطلقون لا في كبيرة ولا في صغيرة، ولا يلجأ الإنسان منهم إلى التلاعب بالأيمان، وإذا وقع منه شيء الطلاق فعليه أن يستفي، ولا يعني يحصل منه استرجاع هكذا من مجلس الكلام، يقول: أشهدك مني إذا استرجعت، ويرجع. لا، يروح يستفتي، والمفتي يسأله: كم بسبب هذه؟ وهل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ وما في نيتك من الطلاق؟ وبعدين يمكن يفتي على رأي الشيخ بن باز ومن سار معه، أو يفتي على رأي الجمهور الذي يوقعون الطلاق. ولكن المسلم عليه أن يتقي الله ولا يقع في هذا. يقول: أحبك في الله، أحبك الله يا أخي، كيف أحصل على حلاوة الإيمان وما هي الأسباب الموصلة إليها؟ سؤال عام جدا، ولكن الجواب عليه ما رواه الرسول، ما رواه ابن عمر في حديث صحيح في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء، وهذه تبغاك فاجتهد عنك في سبيل تحصيلها، لأن حلاوة الإيمان ما تباع بالصيدلية ولا تباع بالسوق المركزي، ولا كان التجار يفتح عنده ويعدل، لا أبدا، ولا هي بالأندية الرياضية، ولا كان العضلات تأخذ الرئاسة. حلاوة الإيمان هذه نعمة من الله يسوقها لمن طلبها. قال: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله، وهذه صعبة جدا إلا على من يسره الله، بمعنى أن تقدم طاعة الله ومحبة أوامر الله ومحبة رسول الله ومحبة سنة رسول الله على كل أمر، على كل هدي، على كل شيء في الدنيا. هذه حلاوة الإيمان تجدها بعد هذا، لأن الحلاوة ثمرة لهذه الثلاث. ثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، يعني يبني علاقاته مع الناس على أساس من دينه وعقيدته، فيحب الرجل إذا رأى فيه علامات الخير، إذا رأى فيه التمسك بالسنة، إذا رأى فيه الغيرة على الدين، إذا رأى فيه الحماس بدين الله، القوة بدين الله، الاعتدال، التمسك، يحبه. وإذا شاف فيه نقص، رأى فيه يعني تراقي، رأى فيه حب ميل بالشهوات، ميل المعاصي، يبغضه، يحب على ما فيه من الخير، يبغض على ما فيه من الشر. وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذه تمثل غاية الثبات على الإيمان والعقيدة، وغاية أيضا الاعتزاز بالدين، لدرجة أنه يعرض عليه ادخل في النار وإلا ارجع دينك، يقول: لا، أدخل النار ولا أرجع عن الدين، لأن الرجوع عن الدين معناته دخول النار الحقيقية في العقل. يقول: إذا وجد شيء في الطريق العام وأخذه أو باعه، فهل هذا حلال أو حرام؟ مثل كفر سيارة، جديد، أيوة، وجد كفر سيارة، طاح من سيارة وهو ماشي في الطريق وجابه في الطريق، ما الحكم فيه؟ شيله ولا يخليه ولا يبيعه ولا ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم قالوا لا تلتقط اللقطة، قالوا لا تلتقط لأن التقاطها يؤدي مع عدم الإعلان عنها والإعلان في الطريقة الشرعية إلى أكل الحرام، وما دام هذا وسيلة إلى أكل الحرام فما أوصل إلى الحرام فهو حرام، خلها تبقى ويجيك رأيها في الشغلة. قال آخرون لا يجب أخذها لأن أخذها تضييع للمال، فقد تكون أنت أمين وشفت هذا الكفر ودخليته وأنت بإمكانك أن تعلن وأن يعني تبين هذه الضالة للناس حتى تجد صاحبها، لكن لو تركتها أنت جاء واحد شرير وأخذها وأخفاها فكنت أنت ساعدت على إضاعة هذا المال فأنت آثم. وقال آخرون إن كان باعتدلوا، قالوا إن كان بأرض خير وإيمان ودين وأمان كله فلا يأخذها، يخليها فإن صاحبها بيجي يأخذها، وإن كان بأرض سوء كلهم نصوص وكلاب الدنيا فعليهن يأخذها ويعرف بها. كيف يعرف؟ قالوا يعرف بها سنة كاملة، في الأسبوع الأول في كل يوم مرة، في الشهر الأول في كل أسبوع مرة، في الشهور اللي بعدها في كل شهر مرة. أين يعرف؟ في مجامع الناس وفي منتدياتهم، في غير المساجد، المساجد لا يجوز فيها التعريف بالضالة ولا مشبهها، هذا حرام. وإذا سمعتم واحد يقول من رأى لي أو من شاف لي فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لكن في المجامع في المجتمعات وفي الأسواق وفي الصحف ممكن، وفي الجرائد في الراديو في أي مكان وسيلة إعلام ممكن أن تعلن عن هذا، وفي المكان الذي ضاعت فيه، ضاعت فيه تعلن، بعد سنة كاملة من التعريف تحل لك، ولكنها تحل لك مع بقاء الضمان، تحلها وتشوف عددها وكميتها وتعرف عماليتها، ولو جاءك بعد 20 سنة أو 100 سنة صاحبها تدفع لي أنت ضامن، لكن بعد سنة خلاص أصبحت ما عاد تستطيع أن تمسكها، فإذا جاء بعد السنة تعطي وإن لم يأتي أحلت لك. ونقول لمثل هذا الأخ الذي وجد الكفر هذا إن تركه ربما يضيعه، وأيضا أخذه يمكن يأكله، وأيضا تعريف به كيف تعرف به الكفر، لأن هذا مو مكان إنسان ثابت، هذا طريق عام والرجل ما يدري فين ضيعه، ولو عرفت الطريق من يبعد يدري عنك، من بيوقف لك تطلع طلع ضيعك وانت تصيح تقول من شاف الكفر او من ولا الكفر، اجل ما العمل ولا تستطيع تعرف، تاخذه وتبيعه وتتصدق بثمنه على نية صاحبه. هذا ان شاء الله اعدل الاقوال والله اعلم. مسواك؟ لا، الشيء البسيط الذي لا يهتم به اوصاف الناس لا يعرف، شيء البسيط مسواك، قلم رصاص، حبل بسيط، ورقه، هذه اشياء يعني لا يهتم بها اوصاف الناس، الذي ما له قيمه عند الناس ما يحتمل انك تقعد تصيح عليه وكذا، لا، الشيء المهم الدنيا. اي الحرم غير، الحرم تختلف لقطه الحرم، لقطه الحرم لا تلتقط، هذا غير كلام، هذا غير الحرم، اما الحرم تقعد مكانه، وانما تلتقط وتسلم لولي الامر بس في الشرطه او الهيئه. الاخ يستدرك يقول واذا عاد صاحبها بعد ان تصدقت بثمنها، إذا جاء فأنت ضامن، تقول له أنا لقيت الكفر وبعته بمئة ريال وتصدقت بعلانيته، كان تقرني على هذا التصرف جزاك الله خير، ما تقرني أنا أعطيك المئة، وينتقل ثوابها من صحيفته إلى صحيفتك في الآخر. يقول هناك أنواع من الغتر شماغ، تسمى شماغ العقل، فيها صورة غزال، وكثير من الناس يصلون فيها في المسجد، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة والصور هذه التي تلبس أو تفرش أو يعني تمتهن، هذه مما عمت به البلوى في هذا الزمان، فإنك قل أن تجد شيء إلا وفي صورة، يعني بعض البنايم تجد فيها صورة بقرة يسمونها أبو بقرة، صورة عسكري، صورة أرنب، صورة يعني كثير في البنايم في الكلاسين. وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن البيت الذي لا تدخله الملائكة هو البيت الذي فيه كلب صورة، ويعني خص ذلك الصورة المعظمة أو الصورة المقدسة أو الصورة المعبودة أو المبجلة، أما الصورة الممتهنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تأخذ القرام الذي كانت فيه الصورة وتشقه وجعلته وسادتين، فإن ذلك لا يعتبر يعني مانعا من دخول الملائكة، ويكفي في مثل هذه الصورة الموجودة في الغترة يعني المشط بالرأس، فإن الصورة هي الرأس إن أمكن خروجا من الهلاك، وإن لم يتمكن الإنسان كأن شطبها بالقلم وراح وغسلها وأبلعت وكان في ذلك مشقة، فنرجو الله ألا يكون في ذلك شيء إن شاء الله، لأنه من الأمور التي عمت به البلوى. يقول الأخ هل بأخت تسأل تقول هل يجوز لي الكشف على خال أبي وخال أمي وعم أبي وعم أمي؟ نعم، لأن عم أبيك وعم أمك وخال أبيك وخال أمك أجدادك، فيجوز لك أن تكشف عليهم لأنهم محارم إن شاء الله. يقول في هذه الأيام يقول أنا شاب في لا أحب زيارة إخواني في الله حتى في العيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا طلبوا مني زيارتي اعتذرت وأنا قادر على استقبالهم، فهل هذا جائز؟ هذا من الجزاء يا أخي المسلم، أن الأخوة في الله رابطة من أعظم الروابط في هذه الحياة. وإذا كان إخوانك في الله لا تحب الذئب ولا تحب الجنة فكيف تعيش؟ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولكن بعض الناس يبالغ بهذه الرابطة، بعض الشباب الآن يزودها، يعني أصل الأخوة في الله مثل الملح لهذه الحياة، فالحياة بدون أخوة بالله وبدون زيارات الله حياة سامجة لا طعم لها، وأيضا إذا كذلت صارت ملح كلها ما عاد تقدر تاكل الذئب. بعض الناس يحب أخيه بالله لكن يبدع كبه كل شيء هو عليه، وكل شيء يسوق معه، وكل ياكل معه، وكل حتى يكرهون هذا. بعض الناس اذا دق على الباب يكره، ها شاف الان بدو بياخذ بدو بيشغل، فانت زر غبا تزدد حبا. يعني اذا اردت ان تزور مره في الاسبوع، مره في 15 يوم، مره في 10 ايام معقول، واذا زارت. لكن اما كل يوم انت عليه وكل يوم هو عندك، ثانيه هذه الزيادات تنعكس الى اضدادها، لان ما تجاوز حتى انعكس الى ضده. وايضا كونك ما تزور احد مره ومنعزل وانطوائي، واذا جاءك حد وانت قادر تستقبله وتقرا معه في كتاب وتقدم له فنجان وتجلس ولا عليك كلفه ولا حرج ولا مشقه، تقول لا ما ابغاك تجيني، هذا من الجفاء الذي يخشى عليك فيه، انه يعني ينقدح في نفسك بغض لاخوانك بالله، واذا ابغضت الطيبين ربما يسير عليك ضرر في دينك والعياذ بالله. فلا يا اخي، حاول ان تربي نفسك على زيارتهم، خصوصا في المناسبات الشرعيه مثل المرض تزوره، مثل اذا تزوج تبارك له، مثل اذا عاد من غيبه ترحبه، مثل اذا جاء العيد تهنئه، اذا مر عليه شهر شهرين ما شفته تروح تقول يا اخي والله انا اشتقت لك وفارقت لك ما رايتك من زمان، حبيت اني اجلس معك الساعه، ما في مانع. او زارك في مثل هذا الوجود، اما ذلي كل يوم تلي ملك كل يوم هو عندك، فلا ارجوك يا اخي فكنا منه، يعني حتى نفارق لك شويه. يقول الأخ: هل الجن يتخلقون بأشكال الناس والحيوانات ويتحدثون مع الناس وكأنهم بشر؟ نعم نعم، يتشكلون ويتحدثون مع الناس وكأنهم بشر، وهذا ثابت كله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت ومتواتر. أيوة. ولكن قد يقول قائل: كيف طيب توفق بين هذا وبين قول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ أجاب العلماء قالوا: إن الشيطان وقبيلة، يعني قبيلته جماعته، يرون الناس من حيث لا نراهم إذا كانوا في أصل خلقتهم، أما إذا تشكلوا بخلقة جديدة يمكن أن نراهم. والدليل على هذا كثير، منها ما روى البخاري عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله وجعله حافظا لزكاة عيد الفطر، فكان يرصدها بالليل، فجاء ليلة من الليالي فجاء رجل وجعل يحشو من الحجاج من الطعام، فجاء ومسك فشكى عليه الحال وقلة المال وكثرة العيال، فأشفق عليه أبو هريرة وأطلقه. فلما جاء بالصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ بالوحي طبعا. قال: زعم أنه لا يعود. قال: كذب، إنه سيعود. فجال أبو هريرة قال: فرصدته بالليل الثاني عملا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأوزكته وقلت: ما أبكك الآن؟ يقول: فألح علي وطلبني فأشفقت له وفكيت. يقول: فلما جاء الليل الثالثة وقد أخبر النبي أنه سيعود مسكته، يقول: يعني آليت إلا أني لازم أوديه. فقال: ألا أدلك على آية إن قلتها بالصباح لم يزل عليك من الله حافظ حتى تمشي، وإذا قلتها في المساء لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح؟ قال: قلت نعم. قال: اقرأ آية الكرسي. قال: فأطلقته. فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبرته بالآية. قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم من ثلاث؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان. فأخبر هذا الحديث ثبت به أن الشيطان يتشكل بصورة إنسان. وقد يقول قائل: إنني أقرأ آية الكرسي ولا أسلم من الشيطان. نقول: إن قراءة آية الكرسي تختلف من شخص لشخص باختلاف قوة المواعظ فيها، مثل اللي عنده بندق والهدف هنا، لكن الضرابة ما هم سوا، واحد يضرب ويصيب واحد يضرب بينها وبين المغرب ليثبت يا باب السماء، وهو ضرب لكن ما ضرب من مكان، فما هي سوا كلها، يجب أن تقرأها بيقين. بعض الناس يقرأها يختبر ربه اختبار، يقول بقرأ شوف كان جيت ولا، فإذا ما زالت تختبر ربك لا إله إلا الله، من أنت يا ضعيف يا مسكين، اقرأها ممكن وجازم بها، الله عز وجل يحفظك. أما إذا كان في شك فلا يجوز. أيضا روى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يقول كان لي تمر في جريد. شوفوا كيف قوة الصحابة وقوة قلوبه. كان لي تمر في جريد فنقص فتعاهته تعثره، فجاء رجل يقول في شبه الدابة أكبر من الغلام المحتمل، يقول فقطرته، يقول فإذا يده يد كلب أشعر فيها شعر، يقول فوسكته، فقلت أنسيون أنت أم جني؟ قال جني، لقد علمت الجن ما فيها أشد بأسا مني. قال هكذا خلقكم؟ قال نعم. قال فما الذي يمنعنا منكم؟ قال آية الكرسي تمنع منه، لكن لونه واحد منا وقطبه وقال جني، كيف يكون؟ وهذا سبب من أسباب دخول الجن، أنك تخاف من الجن. وأنه كان رجال من الإنس إيش؟ يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير خبالا وجنونا، إذا شافوا الواحد ينتجف رفضه، وإذا شافوه جبل صامت قوي بدين الله لا يخاف إلا من الله فروا منه، وتنادوا بالشعاب والوجان في مؤمن اشردوا ما يقدرون أبدا عليه. فقل قويا بالله عز وجل. وأذكر أني مرة قرأت على امرأة عندها صرع، وكنت قبل أوصي جالسين أقول لا تخافون سموه ترى المشكلة عندي عليكم. فقرأت لما خرج الجن دخل بواحد من البنات الجالسة، لأن كان مسكينة كانت، فلما خرج من جنة عاود أقرأ على هذه عيلة، لكن بالنهاية خرج والحمد لله. أيضا من الأدلة ما روى مسلم عن أبي السائب قال دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي، دخلت عليه وهو يصلي، يقول فانتظرته فإذا بحركة في السرير اللي جالس عليه، فالتفت فإذا حية فقمت لأقتلها. قال اصبر انتبه، إنه كان شاب يقول من أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق في المعركة، وكان حديث عهد بعرس يبى تزوج، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة قال دعني يا رسول الله أتعاهد بيته من باب الغيرة ومراقبة الأهل ورصد تصرفاتهم. يقول فجاء فلما جاء وإذا به بعد مرض فانتظم رمحا وشهره ليطلع عنها في قبلها غيرة لله ويعني وحرص على حرمات الله. فقالت له اصبر اصبر لا تستعجل تعال شوف داخل، فرد السيف الرمح ودخل وإذا على الفراش حدث حية رقطة ممتدة على الفراش، فقام وركز الرمح في رأسه. يقول فاضطربت عليه ثم التوت، يقول فوقعت ميتة وهو، يقول الراوي أبو سعيد يقول ما يدرى أهي الأول ولا هو. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه المدينة أو في الجيوش عوامل، فإذا شئت وجدت شيئا مثلها فلا تقتلوها حتى تؤذنوها أو تحرجوا عليها. إذا رأيت حية أو حنش في بيتك فلا تقتله حتى تحرجه ثلاث، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاث أيام. قال العلماء إن كان في بيت أنت محتاج له تبغى تدخل تبغى تنام فحرجه ثلاث مرات. كيف تحرج؟ تقول مجانا أحرج عليك بالله إلا خرج، أحرج عليك بالله إلا خرج، أحرج عليك بالله إلا خرج، ثم تضرب نظرك لأن ما يتشكل وانت تشوفه، فإن صرفت نظرك ورجعت إليه وبالأفلح وهو جني وراح، وإن كانت حرجت نظرك بالله عليه وصرفت نظرك ثم رجعت وهو موجود أقتله فإنما هو من جواب الأرض. قالوا وإن كان في بيت لا يحتاج إليه كمن وجد في مستودع أو وجد في دكان أو في مزرعة ولا يحتاج له فإنه يحرج عليه ثلاث مرات في كل ليلة مرة ليجمع بين الحديثين. وأيضا يتصور الشيطان في صورة أوادم، يجي في صورة أوادم كما في قصة الشيخ النجدي الذي رواها ابن إسحاق في سيرة ابن هشام، لما اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليتفكروا ويتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، دخل عليه رجل ذو هيئة وعليه عباءة وعليه عمامة، قالوا من الرجل؟ قال شيخ من نجد من بني حريفة. قالوا ما تريد؟ قال جئت لعلي لا أعدمكم رأيا، يقول يمكن تعينوا مني رأي سليم. قالوا ادخل. فجلس يتناقشون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل أشار بشور، ناس قالوا نطرده وناس قالوا نسفله وقالوا ناس نقتله، فكان كلما جاء رأي يقول ليس هذا برأي. فلما أشار أبو جهل إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرأي ما قال هذا، يعني هذا الخبيث أشار برأي أبي جهل بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ثبت أن الشيطان في يوم بدر تشبه بصورة سراقة بن مالك، وجاء في قومه وجاب جماعة وكله شياطين، وقال لهم لا غالب اليوم ندخل من الناس، وقال إني جار لكم ولا رفيكم ما يهمكم اقدموا. فلما رآه جبريل مسك سراقة بن مالك، هذا اللي بهيئته لأنه شاف الملائكة. فلما ولى قال لهم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال شفت شيء ما شفته لأنه شاف الملائكة. والمؤمنون لا يرون الكفار لا يرون الملائكة أيضا. يقول الصحابة استنى نعرف قتالنا من قتل الملائكة في بدر. وكان الرجل يمشي يمشي يمشي وراء أحد يموت طوال أثناء وراه مرة من الملائكة يقتله. فهذه كل القصص تثبت أن الشياطين تتشكل بأشكال الشياطين عند الإنسان وبأشكال أخرى. يقول أشهد الله على محبتك بالله ولكن أرجو وأقترح عليكم أن يكون هذا الدرس في أحد المساجد الواسعة مثل مسجد اليحيى أو مسجد الشيخ عائر القرني، فما رأيك؟ جزاك الله خيرا. والله يا أخي نشوف نستطيع إن استطعنا أن نحصل على موافقة الإخوة الذين يصلون في هذه المساجد ويأذنون لنا وكان هذا موافقا فطيب إن شاء الله، لأن أظن أعتقد أن المكان ذاك أوسع خصوصا في أيام البرد والبرد شديد يعني وما يستطيع الإخوان أنهم يتحملون يعني ألمه. بقي أسئلة يا إخواني كثيرة لكن الوقت ضيق والناس الآن يحتاجون إلى إقامة الصلاة، ونعدكم إن شاء الله أن نجيب عليها إن شاء الله إذا استطعنا وعرفنا منها شيء، والذي ما نعرف لأنكم تشاهدون وتلاحظون أن هناك أسئلة كثيرة يقدمها الإخوان ولا يجاب عليها، لأنه ليس بالضرورة كل ما يسأل عن الإنسان يجيب عليه. أولا قد لا يعرفه، وهذا كثير والله ما أعرف كثير من الأسئلة ما أعرف له وأجتهد أني أجد لها جواب في كتب العلم فلا أجد، وأيضا بعض الأسئلة ما أجد أن من الضروري الإجابة عليها لأنها أشياء خاصة، وبعض الإخوة يقول لي أقسم عليك بالله أو أسألك بوجه الله، هذا ما يجوز، لا يجوز أن تقسم ولا يجوز أن تسأل بوجه الله لأن فيه تحريج على المسلم من غير ضرورة. وإذا أردت السؤال مثلا قد يرى أن الإنسان الذي يجيب أنه ما يريد الداعي أنه يجيب على هذه المسألة، مثل واحد من الإخوان عنده مشكلة شخصية في بيته وقال لي أقسم عليك بس تقراها على الناس علشان يعتبروا منها، سبحان الله هذه مشكلة خاصة بك بإمكانك أناقشك أنا وياك سويا وأدلك إلى ما يهدي الله إليه، إنما أعلمها على الناس ماذا تستفيد؟ تشهير وإشغال وإرباك للناس. فأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة والله أعلم. ويقول بعض الإخوة هذا سؤال حقيقة ما أدري جاء الآن، يقول بعض الناس يرون لحيتك العامرة وهي ما هي عامرة مرطة فيظنون بنية حسنة أنك تقصرها فيقتدون به كجهلا، نرجو التنبيه. أولا الاقتداء ليس به ولا بأحد، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصحيح أن طلبة العلم والعلماء كبار رمتنا منهم يعني هم قدوة وينبغي أن يسيروا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خالف فعلهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتدى بهم، بل هم حجة، بل الدين حجة عليهم. ولا أنا أقول للإخوان أنني ما ألمس لحيتي يعني ولا أبص منها أبدا، ولكن هذه خلقتها إيش أسوي؟ أطولها مقبضها خلاص ربي خلقاتك. آخر سؤال يقول أخونا صلينا الظهر 4 ركعات ثم زاد الإمام ركعة خامسة وذكرناه ولكنه لم يرجع واستمر فوقفنا معه وصلينا 5 ركعات وسجدنا للسهو ثم أفتانا أحد الإخوة بإعادة الصلاة فأعادها البعض ولم يعدها البعض، فهل الإعادة صحيحة أو كانت صحيحة؟ ما الجواب؟ وماذا يجب على الإمام وماذا يجب على المأمومين؟ إذا صلى الإمام ركعة خامسة طبعا نحن نفترض في الإمام أنه سهل لأن ما في إمام يزيد واحدة خامسة عنده لأنه يعرف إذا بدأ عنده طول الصلاة، فإن المأمومين الذين بعده أحد رجلين، إما ناس متأكدين أنه زايد فيسبحونه ولكن إذا عيا ما رجع له فيجلسون لأنه متأكدين أنه زايد يجلسون ولا يتابعونه في الغلط، فإذا تابعوه في الخامسة وهم يعلمون أنها خامسة بطلت صلاتهم وعليهم الإعادة. أما إذا خلوه يعلق الزايدة هذه وجلسوا جالسين حتى يجلس ويتشهد ويسلمون من تسليمه هذا موقف، أو آخر مصلي مثل الإمام شاف ناسي ما عنده يقين ولكن فحكمه حكم الإمام يقوم مع الإمام ويعني يغلب وصلاته صحيحة. أما موقف الإمام في مثل هذه الحالة فهو إن كان متأكد إنه في الخامسة إنه في الرابعة وإن هذه الركعة معنى الخامسة فيبني على يقينه ولو سبح له الناس، وإن كان عنده شك ما عنده يقين لكن قام أخذ الأحوال وسبح له الناس فإن تسبيح الناس يزيل الشك عنده ويرجع إلى اليقين بأن هذه زائدة فيلزمه الرجوع، فإذا لم يرجع وهو عنده الشك لزمه إعادة صلاته.